ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف طوف بهما ومن تطوع خيرا ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم صدق الله العظيم.